بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثالث من الفتاوى الرمضانية من المدينة النبوية، وهو اللقاء 23 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم السبت 18 من شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المفتوح الثالث مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والذي ينقل لكم عبر موقع ميراث الأنبياء. ولو تسمح لنا شيخنا ننبه إلى بعض الأمور. أولا، أن الأسئلة التي ترد إلينا والإجابة عليها موجودة بقسم الفتاوى بالموقع، لذلك نعتذر عن طرح الأسئلة المكررة، ونرجو ممن يريد أن يرسل سؤاله أن يتفضل بزيارة قسم الفتاوى ثم يطرح سؤاله إن لم يكن موجودا هناك. والأمر الثاني هو أننا لا نرسل الفتاوى إلى أصحابها بالبريد، ولكن ننشرها بالموقع ليتمكن صاحب السؤال وغيره من قراءة الإجابة، وجزاكم الله خيرا. نبدأ حفظكم الله بهذا السؤال. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر السامعين من المسلمين والمسلمات الذين يستمعون إلى حديثي عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر. طبتم وطاب ممشاكم جميعا إن شاء الله. وقبل أن أستمع إلى ما يرد إلي هذه الليلة، أنبه إلى خطأ وقع مني في تلاوة آية آل عمران في لقاء الثلاثاء الماضي الذي كان في جامع طيبة، في جامع الرضوان، جامع الرضوان من جوامع طيبة. فأتلو الآية الآن حتى يمكن تصحيحها ممن وصلت إليه بطريق الخطأ، والخطأ مني ولا شك. الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآن يتفضل أخونا وصاحبنا أبو زياد بعرض ما تيسر من أسئلتكم، ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة على ما نستطيع الإجابة عليه منها. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الأول شيخنا من المغرب، يقول السائل: في شهر رمضان نصلي في مسجد مغلق قليل التهوية، لا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من العرق ولكثرة الازدحام، فكر الأخوة بإقامة خيمة في الهواء الطلق بعيدا عن المسجد، والخيمة تطبق فيها السنة أكثر حيث أن فيها قراء كفاء محبين للسنة ولأهلها. يقصد فل... أكفاء لهم هكذا أكفاء حيث فيها قراء أكفاء محبين للسنة ولأهلها، فهل مشروع هذه الخيمة فيه محظور شرعي؟ أولا أنا لا أدري هذه الصلاة التي تصلونها هل هي الفريضة، فريضة العشاء أو التراويح. فإن كانت فريضة العشاء فالوقت قصير ولا أجيز لكم أن تقيموا هذه الخيمة وتتركوا المسجد، صلوا في مسجد آخر. نعم، وإن كنتم بعيدين عن مسجد الحي لا تسمعون النداء عادة تصلون في جماعة فلا بأس، المصلى خاص بشرط البعد عن مسجد الحي بحيث لا تسمعون النداء المجرد عادة. وإن كانت صلاة التراويح فلا أيضا نحب لكم هذا إلا إن كان إمام المسجد هو إمامكم. نعم، أو يكون الانتقال أم يكون الانتقال بعد استئذانه هو حتى يصلي فيكم أو ينيب من يصلي فيكم. فإذا لم يتيسر هذا فصلوا في بيوتكم، لأن حاصل ما دلت عليه السنة أن صلاة التراويح أن النافلة سواء التراويح أو التهجد في البيت أفضل. ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني من ليبيا، يسأل عن حكم العادة السرية في نهار رمضان، هل هي حرام؟ التحريم هذا لا شك فيه، وقد استنبطه العلماء من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وإيضاح الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا ثالثا لقضاء الحاجة لقضاء الوطر، فطرق قضاء الوطر المباح هي طريقان: النكاح الصحيح أو ملك اليمين. فبان بهذا أن العادة السرية هي محرمة. وثانيا هي مفطرة في قول الجمهور، يعني إذا أنزل مفطرة في قول الجمهور. وثمة أمر ثالث طبي صحي مع مرور الزمن تضعف الجهاز التناسلي وقد تسبب العقم، هكذا بلغني والله أعلم. فأنصح السائل أن يتزوج. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال الثالث من اليمن، تقول السائلة: ما الدعاء الذي نأتي به عند الإفطار الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الدعاء المطلق فيه دون الالتزام بالوارد؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما روته عنه زوجه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يدعو بجوامع الدعاء

وبيان له خطأ هذا المنهج وأنه منهج التقصصين لا منهج العلماء ففعل ذلك. إذا كنت ترى أنه يقبل النصيحة. وثانيا لك أن تقوم وتتركه بدون نصيحة لأن هذا قصص. وكان ابن عمر وغيره من السلف إذا سمعوا أحاديث القصصين خرجوا من المسجد. نعم. بارك الله فيكم. وهذه بعض الأسئلة من موقع ميراث باللغة الإنجليزية قمنا بترجمتها يا شيخ. وهو السؤال السادس في هذا اللقاء. يقول السائل من أمريكا: هل يجوز ذبح غزال أو ما شاكله من الحيوانات بدلا من الشاه للعقيقة؟ العقيقة منصوصة. وأنبه ها هنا إلى أن الأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا بنص. والعقيقة حكمها حكم الأضحية فلا تصح إلا من بهيمة الأنعام من الإبل وما كان سنه 5 سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر وما أتم 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن المعز وما أتم 1 سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتم 6 أشهر ودخل في السابع في الشهر السابع. ولا تجزئ العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العورة التي عورها بين واضح، ولا العظبة وهي التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها. وهذا مبسوط وتحدث العلماء عنه من خطباء المساجد وغيرهم بيّنوا أحكام الأضحية. فالعقيقة حكمها حكم الأضحية فلا يجزئ غزال ولا غيره من الصيد وإن ربي في البلد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من أمريكا. تقول السائلة: إنها أجرت عملية جراحية في المستشفى وأعطوها دواء يخفف عنها الألم، ولكن هذا الدواء يسكرها شيئا ما، فهل تصلي في هذه الحالة؟ ما دام أنه يذهب العقل فلا تصلي يا بنتي حتى تعي ما تقولين. نعم. وإن وجدت دواء غيره لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام، هذه قاعدة شرعية نبوية فقهية نبوية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن إذا لم يوجد دواء غير هذا فتكون هذه حالة ضرورة. نعم. يقدر لك الطبيب المدة. نعم. فلا تصلي حتى تجدي أنك واعية لقراءتك وركوعك وسجودك وما تقولين في الركوع والسجود من التسبيح إلى غير ذلك من أعمال الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. وهذا عام. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من أمريكا. يقول السائل: إنه قال لزوجته هذه العبارة: أنت لست بزوجتي وإنما أصبر عليك من أجل الأولاد، فهل هذا يعتبر طلاق أو ظهار؟ هذا الأمر أرى أن تتصل بالملحقية السعودية وهم يحررون القول منك ومن زوجك بحضور وليها إن كان لها ولي مسلم، ثم يرفع إلى دار الإفتاء ومن ثم يأتيكم الجواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع أيضا من أمريكا، يقول: هل يجوز علاج المسحور بالسحر؟ وهل يجوز الذهاب إلى الساحر وأمره بفك السحر؟ الباطل لا يزال بالباطل، كما أنه لا تزال النجاسة بالنجاسة، فلا تذهب إلى الساحر ليفك السحر، عليك بالرقية الشرعية مثل سورة الفاتحة مرات وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة، والآيات المذكورة آيات السحر وقصص السحر المذكورة في كل من البقرة والأعراف ويونس وطه، ولما وكذلك لك أن تأتي بسجل فتهرسه بالخلاط ثم تضع عليه تقريبا نصف لتر ماء، أقوى السدر 7 ورقات، ثم تشرب منه قليلا وتغسل جسمك بالباقي، وكرر هذا، وعليك بالدعاء في الأوقات الفاضلة السجود وبين التشهد والسلام وفي آخر ساعة من عصر الجمعة وبين الأذان والإقامة وفي جوف الليل، لا سيما إذا كنت تصلي، وتوكل على الله. نبيك صلى الله عليه وسلم سحر وأمضى 6 أشهر وهو في السحر. نعم تفرج الله عنه بعد ذلك. نعم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن على مسحوركم بالشفاء، آمين، وأن يجعل العاقبة خيرا له في عاجل أمره وآجله. وهذا السؤال 11، يقول السائل: هل ترك العبادة من أجل الناس شرك كالدعاء مثلا؟ هذا من يعني من أنواع الخوف المحرمة، فإذا دخلت في عبادة فلا تقطعها، هذا يسميه العلماء من الشرك الأصغر، يعني ترك العبادة خوفا من الناس أن ينتقدوا أو يسخروا منه، هذا يسميه العلماء من الشرك الأصغر. فإذا دخلت في عبادة فامضي فيها، لكن لك أن تؤخرها قليلا. على سبيل المثال، إذا دخل عليك زوار وأنت تريد أن تركع ركعتي الضحى، فاستقبلهم وهيئ لهم يعني ما يهيئ للضيوف، ثم صل الضحى عندهم أو في مكان آخر، لا مانع. نعم. كذلك إذا كان تركك لنوافل العبادات يعني من أجل انشغال بالضيوف وليس خوفا منهم، هذا لا مانع منه. وبهذا يمكن القول أن ترك العبادة، والمقصود هنا النافلة كركعتي الضحى، نعم، أو قراءة قرآن، أو القرآن لك ورد معين، فتركه يكون له حالتان: إحداهما أن يكون الحامل عليه خوف الناس، يعني يخشى ذمهم وسخريتهم وأذاهم، فهذا لا يجوز، هذا محرم كما قدمنا. الثاني أن يكون تركه من أجل أن يستقبلهم ويهيئ لهم، تركه من أجل أن يستقبلهم ويهيئ لهم ما يهيئ للزوار، ثم يمضي بعد ذلك، ولو أخره حتى ينصرف الضيوف لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن بعض العبادات يعني ليس لها وقت محدد مثل قراءة القرآن، لكن ركعتي الضحى تفوت، فإن كنت يعني لا تحب أن تدعها إذا هيأت لزوارك ما يهيأ للضيوف بادئ دخولهم، ثم صليت ركعتي الضحى. نعم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، ولو تركتها لكن من أجل الانشغال بالضيوف وليس من أجل خوفهم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا السؤال 12 من أمريكا، تقول السائلة: إذا تزوج علي زوجي وأنا غير موافقة، فهل لي أن أطلب الطلاق؟ أولا، أنت يا بنتي متأثرة بالنظرة الغربية، وليس لك حق في الموافقة أو عدمها. وأنا أقول هذا لأني أظن أنك تعقلين الخطاب وما يجب على المرأة نحو زوجها. هذا أولا. ثانيا، لا يعلم امرأة تحب أن يتزوج زوجها أخرى أو أخريات عليها. هذا مما جبل الله، مما فطر الله عليه المرأة وجبلها عليه. لكن من النساء من تكون عاقلة فترضى بالأمر الواقع ولا تحب أن تفارق زوجها لما بينهما من طول العشرة أو أولاد أو غير ذلك من الأمور التي ترى أنها لا تفرط فيه، تحملها على ألا تفرط فيه. كان الأمر أمر آخر، وهو إذا وصلت الغيرة بالمرأة إلى أنها تؤذيه في نفسه وماله وتتمرد عليه وتستعدي عليه من تستعدي من أهله وأهله، فهذا جرم وحرام. ولتعلمي أنت وبناتنا المسلمات أنه مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أي امرأة باتت وزوجها ساخط عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. فهل ترضين أنت وراشدة عاقلة بهذا؟ بقي محور سؤالك، هل تطلب من الطلاق؟ الجواب لا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد قال فيها: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وتزوج الصحابة وإلى اليوم. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فإن الجنة عليها حرام. فاعقلي يا بنتي وارضي بالأمر الواقع وطيبي خاطر زوجك بما هو معروف وليس فيه معصية. وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم يجتمعن عند صاحبة الليلة، يجتمعن عند صاحبة الليلة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيستأنسون ما شاء الله، ثم تذهب كل واحدة إلى بيتها. نعم. وهذا السؤال 13 من السويد، يقول: لدينا في الغرب انتشر فينا المتعاملون بالربا من المسلمين من أجل شراء المنازل، فهل من نصيحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبي وقال هم سواء. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه لعن آكل الربا، صح من حديث ابن مسعود أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فالذين يقترضون قروضا ربوية هم يوكلونها، فهذا لا يحل لهم الشراء عن طريق القروض الربوية، لكن يسترف من إخوانه المسلمين، وإن لم يستطع استأجر حتى يهيئ الله له الرشد من أمره. وأذكر هؤلاء إن كانوا يعقلون الخطاب، وما أظنهم إلا كذلك إن شاء الله تعالى، بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تفضل. وهذا السؤال 14 من بريطانيا، تقول السائلة: زوجي تزوج بالثانية ثم اكتشف أنها مريضة بمرض ينتقل عبر الجماع، فهل الزوجة الأولى أن تمتنع من الفراش حتى يذهب زوجها إلى الطبيب ويحلل بأنه ليس مصاب بهذا المرض؟ أولا، هل أنت متأكدة أو بلغت وكان هذا ظنا منك؟ اتق الله سبحانه وتعالى يا بنتي، فإذا تأكد لديك هذا وتيقنت، نعم لك أن تمتنعي منه، إنما الطاعة في المعروف. وهذا المرض ما يعني الذي ينتقل عن طريق الجماع لابد أن يصيبك منه شيء إلا أن يشاء الله. نعم، فانصحيه وأخبريه أنك ما امتنعت كرها له ولا تمردا عليه، ولكن لأجل هذا المرض. نعم. وهذا السؤال 15 من بريطانيا، يقول السائل: هل لهم أشعرني حسبك الله إذا وصل وقت الشيخ عبد القادر. أبشر الشيخ الأخرى. هل لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم، لأن الفجر لديهم الساعة الثالثة صباحا، والإفطار الساعة 9:30 ليلا، والعشاء الساعة 11 مساء؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وقد أفتيت في هذه المسألة في مجالس لا تحصى عن طريق هذا الموقع وغيره، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى الظهر والعصر، صلى 8 ركعات الظهر والعصر، وصلى المغرب والعشاء 7 ركعات. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال: حتى لا يحرج أمته. وحسب ما وصفت في سؤالك هذا إحراج، ودفعه بجمع التقديم، تصلون المغرب وتصلون العشاء، ثم لا بأس أن تصلوا ما تيسر من التراويح، لأن وقت العشاء صار متقدم، فوقتها صار وقت المغرب، يعني صار وقت المغرب وقتا لها وللعشاء، أو تصلون التراويح في بيوتكم ولا تتنازعوا في هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال 16 من الكويت، تقول السائلة: أرجو أن توجهوا نصيحة لطلاب وطالبات العلم

نعم لا بأس بذلك إن شاء الله. المهم أن لا تتجاوز الميقات. فإذا كنت قادما من الرياض إلى مكة مباشرة عن طريق يعني عن طريق نجد المعروف طريق الطائف، فالمحرم معروف، تحا إذا حاذيته لك بالنسك. وإذا قدمت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، صرت مدنيا ميقات، بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن، لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. الحديث. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال 19، يقول السائل من ليبيا: هل يجوز أن أقترض مبلغ من المال لكي يحج به علما أنني أسدد الدين بعد أداء الحج؟ لا مانع من هذا، لكن يجب أن توصي به وتقيده، لأنك حتى لو حيل بينك وبين الرجوع إلى بلدك قدر عليك ما يقدر على البشر يسدد من مالك. أما إذا كنت معدما لا مال لك ولا وظيفة ولا عمل فلا تقترض، لم يجب الحج عليك. نعم. فإذا شرطان عندنا: الأول أن تكون أنت قادرا على السداد من خلال راتب موظف أو راتب عمل آخر غير وظيفة حكومية، والثاني أن تقيد هذا وتوصي به. وهناك أمر ثالث، هو أن تكون الحجة حجة الفريضة. أما إذا كانت حجة نافلة فلا ننصح بهذا، لكن لا نقول المحرم. نعم جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، حياكم الله. انتهى الوقت المقرر لنا. نعم شيخ بارك الله، حياكم الله، استودعكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.